الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فقد استمع لتفسير سوره الرحمن الى الايه 20 قوله تعالى فلم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسمع عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فلم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض أي من النجوم والشمس والقمر التي لم تدعون من ضيائها وما تؤثره في الحيوان والنبات والجماد بقدرته تبارك وتعالى وكذا من الأمطار والسحب والكواكب العلوية التي خلق الله تعالى لنفعل من تكثر الناس وكذا ما أوجد في الأرض من ضرار وأشجار وأنهار ودروع وثمار ليستعملها من خيرت له فيما فيه حياته وراحته وسعادته وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة أي محسوسة ومعقولة كإرسال الرسل أما النعم الظاهرة فهي النعم المحسوسة الذي تلقى في النعم الطعام والملك وهذه الملك وأيضا نعم باطلة وهي المعقولة المعلومة كإرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة السنة والشريعة ومن الناس من يجادل في الله يعني من الناس الجاهلين نعمة الله تعالى منهم من يجادل في الله أي في توحيده وإرسال الرسل بغير علم أي بغير برهان قاطع مستفاد من عقل ولا هدى أي دليل مأثور عن نبي ولا كتاب منير أي منزل من لدنه تعالى بل بمجرد التقليد فهؤلاء يجادلون في التوحيد وفي الرسل وينكرون هذا التوحيد وينكرون بعثة الرسل بمجرد التقليد لا نتيجة برهان قاطع مستفاد من عقل ولا دليل مأثور عن نبي ولا كتاب منير أي منزل عند الله تبارك وتعالى ولا كتاب منير والمقصود بالكتاب المنير المنفذ من هدنة الجميع والضلال وإذا قيل لهم أي إذا قيل لهؤلاء الذين يجادلون بهذه الصفة وإذا قيل لهم من يجادل فالجمع هنا باعتبار المعنى أما من غلط على اعتبار الله ومن الناس من يجادل هو أن يجادل بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثم لمع في باب الآية نظرة إلى المعنى وإذا قيل لهم يعني باعتبار المعنى اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فقوله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وهذا هو دليل ما أضفنا في تفسير أول الآية أو الآية السابقة لأنهم لا يتبعون عقلا ولا نقلا وإنما لمجرد التقليد فينكرون هذه الحقائق لمجرد التقليد كالدليل على قول مجرد التقليد لا في السياق ويقول تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا هذا هو الدليل عبارة التقليد ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أي يتبعون آباءهم أو يقلدون آباءهم ولو كان هؤلاء الآباء يدعوهم الشيطان إلى اعتقادات وأعمال هي أسباب العذاب لأنه يدعوهم إلى عين العذاب فهم متوجهون إليه حسب دعوته ومن كان كذلك فأنى يتبع هنا التأثير يعني نظرا إلى المآل، نظرا إلى المآل، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، إلى عقائد وأعمال تكون أسبابا، أولو كان الشيطان يدعوهم أن يدعو هؤلاء الآباء إلى عذاب السعير، يعني إلى أسباب إشراقهم على السعير، وذلك دعاء إلى أسباب دخول نار جهنم وهي الجماع والضلال التي يدعون إليها. فإذا كان الشيطان يدعو آباءهم إلى أسباب عذاب السعير، وهؤلاء الآباء هم قادون للشيطان متوجهون إليه حتى تعوده، فإن كان حاله كذلك فأن يتبع، أن هؤلاء الآباء يستحقون أن يتبعوا وأن يقلدوا، وإذا هو في هذا إنما هو إبليس، سواء كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ثم قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي وهو محسن في أعماله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تعلق بأوسع ما يتعلق به من الأسباب، وهو تمثيل لحال المؤمن المخلص المحسن بحال من أراد رقي شاهده، فتمسك بأوثق عرى الحبل المتبني منه. يعني أن تجميل حركة أن يطعن على جبل المتبع ويريد أن يطعن على هذا الحبل، يتمسك بأثناء طوله بأوثق عرى أن الذي يعني يطعن لابد أن يمسك شيء، فإذا كانت هناك عروة فإنها تثبته وهو يطعن، وهو يستمسك بالعروة الوثقى وهي أوثق عرى الحبل الذي يتجلى من هذا أشياء شيء. ومعلوم أن من أسماء كلمة النجاة كلمة التوحيد من أسمائها العروة الوثقى، العروة الوثقى، فمن يدخل الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذه أحد أسماء كلمة التوحيد. وإلى الله عاقبة الأمور. ثم قال تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، فإن الأعمال الظاهرة والباطنة، إن الله عليم بذات الصدور، ننبئهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله، أي على أن جعل دلائل التوحيد بحيث لا يكاد ينكرها المكابرون أيضا، حتى المكابرين لا يستطيعون أن يشهدوا، وإنما هم يقرون بدلائل التوحيد، والمقصود هنا التوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون شيئا ما، فلذلك لا يعملون المقتضى في اعترافهم، لله ما في السماوات والارض، اي فلا يستحق العباده فيهما غيره، ان الله هو الغني اي عن العالمين وهم فقراء اليه جميعا، ان الله هو الغني الحميد اي المحمود فيما خلق وشرع في رجال الحال والمقال. ثم يقول تعالى: ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر، ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده، يعني من بعد نفاذه، من بعد نفاذه سبعه ابحر، ما دخلت كلمات الله اي الذي اوجد منها الكائنات، ويوجد بها ما لا غاية لفضله ومنتهى، وسبعة إذا ذكرت على سبيل المبالغة لم حصرت، إن الله عزيز حكيم. ثم ثم يقول الله تبارك وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم الا كيانات واحده. إلا يتعلق بهذه الآية مزيد من التوضيح قول الله تبارك وتعالى: ولو أنما في الأرض إنسان رفيق أمان والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: لما احتج على المشركين ما احتج بين أن معالي كلامه سبحانه لا تمتد وأنها لا نهاية له. وقال الصفحان: لما ذكر انه سخر لكم ما في السماوات وما في الارض وانه اسبغ النعم نبه على ان الاشجار لو كانت اقلاما والبحار ملاذا لكتل بها عذاب كل عدنان استاذنك على قدرتك ورحل يدك لم تنفذ تلك العجائب. فرحت معنى تلك الكلمات الى المقدوره. وحمل الآية عن الكلام القديم أولى والمخلوق لا بد له من نهاية. يعني هذا التصريح هو مجرد ضرب ضرب مثل. هذا مجرد ضرب مثل ولله المثل الأعلى. لأن كلمات الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها. الكلام هنا هو كلام الله عز وجل وصفة من وصفة به. لا شك أن المخلوق هو الإخلاق الذي خلق الله سبحانه وتعالى في الأرض وكذلك البحار. كل مخلوق لا بد له من نهاية. كل مخلوق لا بد له من نهاية. فإذا نفيت النهاية عن مقدورة فيه فهو هذه النهاية عما يقدر أو يقدر في المستقبل على إيجابه. فأما ما حصره الوجود وعزه فلا بد من تهانيه. القديم لا نهايه له على التحقيق. وقال ابو علي: المراد بالكلمات والله اعلم ما في المقدور دون ما خرج منه من الوجود. كلمات الله يعني ما سوف قدر الله سوف ياتي بما بعد. ان ما ولد في وجود الفعل ليس هو المقدور. وإنما الغرض أتاه بكثرة معاني كلمات الله وليأتينا فيها غير متلاهية. وإنها كرر الأمر على أفهام البشر لما يتناهى لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة لأنها تنفذ بأكثر من هذه الأفلام والنحور. كما قلت من المقصود سبعة أبطال المقصود هنا المبالغة في الكثرة هذا السبعة المستعملون إلى ذلك وليس المقصود به الحظ. لماذا؟ لأن هذه البحور لا شك أنها تنبت وهذه الأشجار لا شك أنها تعز وتكثر وتحد وتنبت. فإنما المقصود مجرد تقريب الأمر إلى أسباب الكثرة بما يعتدونها تماما كما قلنا في قول الله سبحانه وتعالى: فخلق السماوات والأرض أهون مخلوق الله. ليس المقصود خاصة الآية هناك شيئا بالنسبه لله اكثر من غيره بل كله في قدره الله سبحانه وتعالى اثنين سواء. كذلك هنا المقصود هو تقريب الامر الى اسهام البشر بما يتناهى لانه غايه ما يعهده البشر به الكثره لا ان كلمات الله تنفذ باكثر من هذه الاحلام والبحور. يقول ابو جعفر النحات: فقد تبين ان الكلمات هنا يراد بها العلم وحقائق الاخلاق لانه عز وجل علم قبل ان يخلق الخلق ما هو خالق في السماوات والارض من كل شيء وعلم ما فيه من مكاتيل الارض وعلم الاجناس كلها وما فيها من شعره وعضو وما في الشجره الورقه وما فيها من برود الخلق وما يتصرف فيه من برود الطعم والجود. فلو سمى كل ذات وحدها وتبنى اجزاءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحولت عليه من الاحوال وما زال بها في كل زمان وبين كل شجره وحدها وما تفرعت اليه وقدر ما كيدت من ذلك في كل زمان ثم كتب البيان على كل واحد منها ما احاط الله ينتهي له به منها ثم كان الفقر ضبابا لذلك البيان الذي بين الله تبارك وتعالى عن تلك الاشياء يبدو منها به، يعني بعد ما ينسب تاتي طبعا احفظ سوره اخرى لكان البيان عن تلك الاشياء اكثر. يقول القرطبي هذا معنى قول القران وهو قول حسن ان شاء الله تعالى. والبحر يبدوه من بعده سبعه ابحر ما نزلت كلمه جوع. ووصلت أجل مزيد بيان لهذه الآية في الرب كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم يقول الرسول رحمه الله تعالى: ما خلقكم، قوله تعالى ما خلقكم ولا بعضكم إلا كنفس واحدة، يعني إلا كخلق نفس واحدة رمى بها في سهولته. ما خلقكم ولا بعضكم إلا كنفس واحدة، خلق يعني بنائين البنائين من البشر التي نحن في عرضها الى الله سبحانه وتعالى. وبعض هذه المخلوقات ايضا هو في قدره الناس تماما، يعني بعض نفس واحده او بخلق نفس واحده ورمى فيها يعني في سهولته. هذا مثل ذلك واضح. هذا اسهل من ذلك، نفس المعنى الذي اسلم اليه اهل الله. الله سبحانه وتعالى يستوي في قدرته عز وجل خلق السماوات والارض او خلق البشر اجمعين، وتعظيم ايضا بعد ان ياتيه تماما هي في سهولته كبعض نفس واحده. ان الله سميع بصير. الم ترى ان الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل بيده الى اجل مسمى، أي إلى أمل قدره الله تعالى لزوجتنا وهو يظهر فيها. وأن الله بما تعملون خبير، أي لأن مثلها مثل ذلك الصنع الرائع والسفير النادر لا كاد يغفل عن كون ضامره عز وجل محيطا بما يأتي ويغفر. ذلك لأن الله هو الحق، ذلك إشارة إلى ما نذر من ساعة الدين وشمول القدرة وعجائب السنة واختصاص المال منها. ذلك بأن الله هو الحق، أي بسبب أن الله هو الحق وجوده وإلهيته، وأن ما يدعون من دونه باطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بإذن الله، أي بإحسانه في أيام إحسانه ليريه من آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، لكل صبار أي عظيم الصبر على البأساء والضراء. شكور أي كثير الشكر للنعم في البيان بنعمها. وإذا رشيهم أي عناهم وأحاط بهم رمز فاذكرن أي الصدق والحزن. دعوا الله مخلصين له الدين أي التجأوا إليه تعالى وحده لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتغليب. يعني خير من انت يستيقظ خفيف الفطره ولا يحبه كل انسان من غيره في حاله الخلق والشده يستيقظ خفيف الفطره في قلبه ويلجا الى الله سبحانه وتعالى طالعا مخلصا حتى المشركين. فاذا غشيهم موت في الظلم دعوا الله مخلصين له الدين اي التجاوا الى الله تعالى وحده ونسوا ما كانوا مشركون وضل عنهم ما كانوا مشركون. لماذا؟ لأن في هذه الجنة يدول كل معارض بالفطرة من التأثير والهوى بسبب ما جاءه من الظهر. فلما نجاه من البر فمنهم مقتصد، فمنهم مقتصد. قال مجاهد أي كافر، فمنهم مقتصد أي كافر. أحد العلماء فسر وجهه لما سمع التأثير مجاهد. هذا نفس الشيء الذي حصل معي في اول ما قرات هذا التنبيه. في احد يستطيع ان يكتب لنا الامر في يونس في القران يقول الله سبحانه وتعالى: واذا خلق واذا رجي غيره تنظرون دعوا الله مخلصين. في بعض الامور الإنسان بنى له مرض كبير أشرف منه على الناس. لا يكفي حب قطع ولا يستعملها في محاسنه عز وجل. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وإذا رجيهم أوز الظلم قال مقاتل كالجبال، وقال الكبير كالسحاب، وقال القتادة جمر ظلة، فابدا ان امر بها بكبرها وارتفاعها. قال النادره في وقت بحر يناجي ان اخضر الروم هلالي على حافته سيره هلالي، وانما فتح الموج وهو واحد صوتي وهو زخم، لان الموج ياتي شيئا بعد شيء ويركب بعضه بعضا فسهله. وقيل هو بمعنى اليخر، وانما لم ينزع لانه مضرب واصله من الحركه والانتحار، ومنه هذا البحر والناس يموجون. وقوله تعالى: جعلوا الله مخلصين له الدين موحدين له لا يدعون لخلاصهم سواه، فلما نجاهم يعني من البحر الى البر فمنهم مقتصد. قال ابن عباس: موسم بما عاهد عليه الله في البحر، فمنهم مقتصد موسم بما عاهد عليه الله في البحر. وقال النقاش: يعني مقتصد يعني عدل في العهد، وفى بالجزي بما عاهد عليه الله في البحر. وقال الحسن: مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعه. وقال مجاهد: مقتصد بالقول مؤمن للكفر. انه مقتصد بمعنى لكلامه يقول كلاما طيبا به الايمان، لكن في الحقيقه يظهر في قلبه الكفار. وقيل في الكلام حدث والمعنى: فمنهم مقتصد ومنهم كافر. والبناء حدث، فمنهم مقتصد ومنهم كافر. ودل على المحذوف قوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل كفار كفور. والكفار الغفار، والكف أسوأ الغفر. قال عمرو بن معدي الكلب: إنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وكفر. وقال الأعداء: للأزمة الفرد من سيناء منزله حصن حصير وجار غير قتال. وقال الجوهري: الخطر الغفر، يقال خطره فهو خدار. وقال الموردي: وهو قول الجمهور. وقال عطية: انه الجاحد، ويقال خطر يخطف ويخطر خطرا ذكره الجوهري. انا فيما يتعلق بالاختلاف في قوله تعالى: فلما نجاه ذلك منهم ركض وسجد. قول مجاهد: منهم مقتصد يعني إشارة إلى الذي ورد في سورة قاصر، منهم أوائل ونسل ورزق منهم ما ركنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالخطاب هنا كأنه يعاب عليه الخطاب على قول مجاهده، لأنه عاهد الله على الاجتهاد والتفوق على حالة الخطاب، فإذا به يقتضي الحق فقط ولا يودي ما عهد عليه من الاجتهاد في الطاعة. قول آخر كما ذكرنا: فمنهم مقتصد يعني يقتصد في الكلام لكن يظهر الكفر، أو فمنهم مقتصد على سبيل الحذف، فمنهم مقتصد ومنهم كافر. دل على المحذوف وهو قوله كافر وما يدخل بآياتنا إلا كل قتال كفور. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي نفس عن نفس لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو ذات عن والده شيئا، أي ليس لمؤمن أحدهما عن الآخر شيئا لانقطاع الوصل في ذلك اليوم الوحيد. وقال أبو مسعود: أبو سعود وتغيير النظم الثانية للدلالة على أن المولود أولى بأن يجري. يعني نلاحظ قول تعالى واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ثم قال ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فيتغير الامر بالنص على كلمه ايه اي لا حظ في حق الوالد، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فاذا كان الوالد لا يجزي عن والده شيئا فالمولود اولى من ان لا يجزي، اذا كان الوالد نفسه الذي هو يعني ابن العطاء والتقي والذنب، فالوالد لا يجزي عن والده، فالاولى ان المولود لا يجزي عن والده شيئا. يقول وتغيير الله في الثانية للدلالة على أن المولود أولى بأن لا يجزي، وقطع طبعا من توقع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر في الآخرة. إن وعد الله حق، أي بالثواب والعقاب لا يمكن إخلافه، إن وعد الله حق، والوعد والعقاب لا يمكن إخلافه، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان. إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة يعني علم وقت قيامها، إن الله عنده علم الساعة علم وقت قيامها، وينزل الغيب أي في وقت الذي قدره وإلى محله الذي عينه في علمه، ويعلم ما بالأرحام أي من ذكر أو أنثى سعيد أو سقيم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اي من خير او شر، وما تدري نفس باي ارض تموت اي في بلدها او غيره، باستحسان الله تعالى بعلم ذلك، ان الله عنده علم الساعه. طبعا كما قلنا هو علم وقت الساعه، فلا يمكن ان يقبل كلام من تكلم في محاوله تحديد وقت قيام القيامه، هذا من الضلال المبين والمخالفه الصريحه في هذه الايات، وان كنا نرى يعني في هذه الايام العدم في الحقيقه من التخرج لان الامور من المغيبات، وهل صارت يعني نوع من التقييعات او الموضوعات التي شاعت الاليف التي تتكلم عن اسرار الساعه من قائل ان فلان المذكور في الحديث هو فقط حقيقي أو فلان هو فلان الفلاني أو الملك الفلاني أو الرئيس الفلاني إلى آخر هذه الأشياء، يعني خرقا وتحويلا بدون أن يكون عنده بينة أو أثارة من العلم، تبعد جدا من الكتابات الصحيحة، وعلى أيدي الناس يعني لا يحسنون العلم خلاص، ويعتمدون إما على يعني نصوص تختلف لهم كل الآن الكتاب المحرفة وخاصة ما يسمى برؤية المنزل، أو أحاديث ضعيفة وموضوعة، وكثير من هذه الأحاديث من أكاذيب الروافض، أو يعني فهم غير سوي لبعض الأصول الشرعية. من هذه يعني الحذر من مثل هذه المناهج، ويتبع تعالى في مرتبة الأخرى تمثيلا للتصريح على هذا المنهج وهو التخرج في إخلاص الأشياء على سبيل الجد، ويقول الله تعالى ان ما ورد من اشراط الساعه ولما يتحقق ان لم يكن من الامور المقطوعه بدلالتها فنحن نتوقف الى ان تقع، فاذا وقعت وسقط الحديث فلئن لم يؤمن بان هذا هو الذي يسقط الحديث، مثلا الخطاب اخذ الصلاه عن زمن من زمن، هذا قطعا سيقع ان شاء الله كما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إذا وقع فائدة الإيمان بأشراط الساعة أساسا لأن الإحاطة بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة هو السبيل إلى يعني تغذية التصور الإيماني، لأن الإيمان بأشراط الساعة وجزء من الإيمان بجانب الآخر وجزء من الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقال ويؤمن به وبما جئت به، فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يستهل المسلم في ان يعود منه عبده وان يحصره، لانه يبني عقيدته كلما تعلم حديثا جديدا كلما زاد قوه وبناء جديدا في عقيدته عن طريق الايمان للعلاج المرغوب بالشرعيه. من فوائد الايمان بالتحليل ايضا طبعا تقديم الايمان في قلب الانسان، لان هذه من اعلام النبوه، ان يخبر النبي عليه الصلاه والسلام بشيء سيحصل في المستقبل ثم يحصل كلاما كما اخبرت هذا مما يثبت الايمان ويزيده. ذلك ايضا وهو من اهم فوائد ان هناك بعض الفتن قد اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معها اذا وقع. نص على ارتباط معينه في الثلاثات يعني نتعلم هذه الاشياء اذا وقعت هذه الامور ونتسلح بالاسلحه التي زودنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من ذلك من اعظم الخليفه كما مثلا قراءه عبد العزيز من سوره الكهف من اول سوره ومن اخرها الى النبي الانسان النصيحه في ذلك. الان بنسمع كلام في غايه العجب عن تخطيط مجاهد الدجال كلام اقرب ما يكون لكلام جماعه الفرقه الاجتماعيه والباطنيه والذي يسمونهم الحساسين، فرقه حساسين فرقه برضه المفروض الذين يتعاطون هذا المنهج. وان كان كلامهم سواء تقريبا واضح يتكلمون كلاما ان المسيح الدجال ده هو غربي غربي او ان المسيح الدجال هو اللي عامل كذا والى اخره، اشياء يعني عجيبه جدا لا يقوم عليها اي دليل، عباره عن تخيلات وتخرصات لا تقوم على علم وبينه. يعتمدون على نقول من كتب المحرقه من اليهود والنصارى او رؤى ومنامات او يعني كما ذكرنا حديث ضعيفه وموضوع. فنحن نحتاج الى تعلم احاديث اهل الفتن كي نعرف كيف نتصرف. امرنا باشياء معينه عند بعض الفتن ينبغي ان نتصرف ضد النص، مثلا انكار الفرات عن جبل من ذهب، اخبرنا بان نشارك في القتال الذي سوف يحتاجين بذلك الحصول على شيء من ذهب الى منزل، فاذا الحاله الثانيه ممكن ان يزداد الى ذلك القتال. كذلك المسيح الدجال في اللجوء في مكه والمدينه، لأنه لم يمكن من دخول مكة أو المدينة أو قراءة سورة الكهف أو إلى آخره من الأمور. أما أثر الساعة بمعنى أننا نتصور أننا مكلفون بترتيب الأمور بعضها على بعض وصناعة وإخراج وإنتاج أثر الساعة، هذا يؤدي إلى كثير من الفتن كما حصل مرارا في التاريخ الإسلامي، مثلا ما يتعلق بقضية المهدي. يعني نحن نتكلف إخراجه لكي نقوم بالاقتصاد الى اخره. هذا هو الذي حصل في سبب كثير من الفتن، وكان اثرها الفتن اللي حصلت في الحرم المكي في مطلع القرن الرابع عشر الهجري. لذلك لما سئل بعض الائمه اظن في ذلك التوحيد رحمه الله تعالى عن المهدي قال له اذا مر ببابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع عليه الناس، فلن يكون الانسان ابدا في مثل هذا الشيء. فانظر كيف يقول له مر بذلك فلا تكن منه في شيء، يعني كانك تتبرع منه حتى يجتمع عليه الناس، فاذا اجتمعت عليه الامه فحينئذ يصرح ان هذا هو المهدي. اما قبل ذلك الناس تاتي بواحد شرعا ويضعوه من الركن المقام وبيعونه ويعتبرون انه هو ده المهدي مجرد ان اسمه محمد عبد الله، فهذا كله من يعني مظاهر الانحراف في التعامل مع احاديث الفتن. احاديث الفتن سوف تقع لانها امور كونيه قدريه، نحن غير مكلفين باستجلابها، ولا يجوز لنا ان نتقرب بظن وبدون بينه وبدون يقين ان فلانا هو الملك فلان وفلان هو الملك فلان احد هؤلاء الناس. وذلك الخلاف واحد منهم يجيب لبعض النصوص التي ذكرناها سواء رؤيا دانييل او كتب اهل الكتاب او الاحاديث الشيعيه للمنتجين والموضوعات فيفرق على الكلام ده تصنع فين؟ واحد من اهل الكتاب ينتصر او ينتصر على الامريكان ويفعل كذا وكذا، وبعدين تاتي الايام بما يعني يخالف هذه الاشياء. واحد ثاني يقول لا كان المقصود الملك في البيت، بس من الان عند الله يعني ويأخذ الله لا يستحق، واضح اين هو؟ فاذا يعني هذا يؤدي الى التخرص، فنحذر الان من الكلام المبنى على اشياء ليست اسلاميه، اصول غير اسلاميه، منها ايضا الاعتماد على كتاب ابي جاد، كتاب ابي جاد لكل حرف يعطى رقم وان يجمعوا الحروف تطلع سنه معينه يبقى لنا يحصل فيها النبوءه الفلانيه. سبق ان راينا مرارا شيء كانوا يتكلمون على سنه 97 وانتم تنساون يعني هذا حصل ايامها كله كان يقول 97 كيف يكون فيها كذا وكذا وزوال اسرائيل والحرب وكذا وما حصل فيه. ثم جت بعد ذلك سنه 2000 وكثر الكلام جدا والتخريب فيما يتعلق بما سيقع في سنه 2000 ومرت في اي لحظه من الزمن انه الامر كما قلنا مرارا ايه ده الفتح اللي اتحط في يعني 2000 إنها في أي لحظة في الزمان. كما قلنا يعني الخطوط المولودة في الزمان هذه خطوط مهمية. هي خط جرينتش، هي خط مدار السرطان ومدار الجدي ومدار خط الاستواء وهذه الأشياء كلها. هل هذه الخطوط موجودة على الخط على المجسم بتاع الكرة الأرضية مثلا والخرائط الجغرافية؟ الأجهزة الحقيقية موجودة في الأرض أم أنها مهمية؟ كذلك الحدود الزمنية هذه مهمية. الحدود وهمية وبحتاج دائما يعني يبالغ في التعامل مع هذه الاشياء. اخر حاجه في كتاب برضه بناء على موضوع حروف ابيجاد كاتب عنوانه زواج اسرائيل سنه 2022 ده عنوان الكتاب وده بيبرر على طريقه ابيجاد حروف ابيجاد هي اساليب يعني غير اسلاميه وغير علميه وغير شرعيه يبطلها جميعا قول الله سبحانه وتعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل غيثا ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت فلا يعلم ما في غد الا الله سبحانه وتعالى فما يجب لاهل الاسلام ان يصدعوا بهذه الاشياء كما كنا من قبل يعني نكثر من الانكار على من يذهبون الى الكهنه والعرافين والذين يدعون الغيث او يقرون النفس او الفنجان او الرمل والوزع وكل هذه الاشياء أو الذين يقرؤون يعني حظة اليوم أو حظة اليوم أو يتنبؤون بما سيحصل حتى بالكرسي الذي ولدت فيه كل هذا من الشرك ومن الخلل في عقيدة التوحيد عند من يعني يستجيبون لهؤلاء الناس. فنحن أيضا نستجيب لنوع جديد من التجل وهو ما سميناه الإسرائيليات المعاصرة. الإسرائيليات المعاصرة التي يروجها الناس دون أن يشعروا. إن الله عنده علم الساعة أي علم وقت قيامها. وينزل الغيث. ينزل الغيث في وقته الذي قدره وإلى محله الذي عينه في علمه. ينزل الغيث يعني لا يخلق المطر سواه ثم إنه ينزل الغيث في الوقت والزمان والمكان الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى. فمما يوسف له أيضا ما يحصل من بعض اللي هي صراط الاخبار احيانا يكون عباره فيها القطع لان الامطار تكون كذا غدا ويقول الله كثيرا ما قبل من اقدامه. فالمفروض ان اي مسلم حين يتكلم هذا الكلام يعني انا اعجب انا يعني ما بسمع ما ارى التلفزيون لكن احيانا اكون بمر مثلا اجد نظره اخبار بالزاويه احاول اسمع ما اللي بيتكلم المحلات يعني اسمع يقول كلمه ان شاء الله يستكبرون يستكبر ان يقول ان شاء الله لماذا لا الذي يشاء ان هذا الناس سبحانه وتعالى الذي يشاء لماذا لا تقل يتوقع كذا ان شاء الله ايه العيب فيها لماذا لا تقول يسافر فلان ويصل الى مدينه كذا ان شاء الله لماذا لا تقل ان شاء الله وقد فسر الله سبحانه وتعالى في هذا الادب فقال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. هذا هو الادب مع الله سبحانه وتعالى الذي بيده يعني مقاليد الامور كلها. هذا ايضا من العدوان ان يتكلم بعض الناس عن المطر عن الاحوال الجويه ويستنكف ويستكبر ان يقول ان شاء الله او باذن الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله ويعلم ما في الأرحام. بعض الناس قد يسأل عليهم وجود وسائل الآن تعرف الناس ما في الأرحام هل هو ذكر أم أنثى وضع هذا يعني لا يتعارض مع إيماننا بأن الله وحده هو الذي يعلم ما في الأرحام لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام بعلمه الأزلي ويعني ويعلم كل شيء عن عمل من أصحاب سواء من ذكر أو أنثى أو ذكي أو سعيد. أما العلم وهذه الناس سبحانه وتعالى يعلم بآلة، كان الله سبحانه وتعالى يعلم مثل الأرحام بآلة، تعالى الله أن يحتاج إلى معاذ الله يعني إلى صفوف وأشعة وجهد وكذا، لا. فإذا كل إنسان يستطيع أن يضل أحيانا أو الآن في ضوء الدين الحديث إلى تحقيق نوع القضية أو المولود يعني ذكر أو أنثى عن طريق آلة. لابد من ذلك، لأن في واحد ينظر كده من الخارج بدون أي شيء ويقول هذا ولد أو هذه بنت، لا يمكن أن يقع. لكن يعلم هذا الأرحام بعلمه الذاتي الأزلي الشامل لكل شيء. أما البشر قد لم يعلمون، هل الدكتور لما بيحصل كسر أو شرخ في العظم مثلا وبيشوف الأشعة بتفرق بس في كذا، هل معناه أن هذا الطبيب يعرف هيك؟ لا، لأنه اطلع على ما اللي يظهر من الناس عن طريق ايه؟ آلة ويستطيع بالأشعة أو فحول. يقول في التهاب مثلا في المخاط، في عندك كذا في الرئة، هو بيعرفه بينظر كذا بره ويجي يضع أشعة وكذا وهذه الأشياء. المعرفة عن طريق آلة تماما هي كمعرفة بنوع الجنين عن طريق فتح مثلا مخاط للأم. فتح الروضة الراحة الغابة يعني. وبعد ما يفتح يرى ولد او بدون فتح ودي حاله اخرى تكون مقابل ذلك. فمعرفه الناس الارحام عن طريق الات والبحور والتفاصيل هذا ليس من العلم بالغيب. ويعلم هذه الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اي من خير او شر، وما تدري نفس باي ارض تموت في بلدها او في غيرها. يكفي ارسال الله تعالى بعلم ذلك. وقد جاء في الخبر تسمية هذه بالخمس مفاتح الغيب، مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. إن الله عليم خبير بما كان ويكون وبظواهر الأشياء وبواطنها لا إله إلا هو. قبل أن نختم يعني الكلام في سورة لقمان نمر ببعض الفوائد ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه. اولا ان قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتبع هواه اولئك لهم عذاب مهين. واذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنه وقرا فبشره بعذاب اليم. يقول وقد فسر غير واحد من السلف لهو الحديث بانه الغناء، وروي في ذلك حديث مرفوع من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان الله حرم الخيل وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع اليها. الخيل هي الجاريه المغنيه. ثم قرا ومن الناس من يشتري لهو الحديث والحديث ضعيف. وايضا في روايه الترمذي من حديث ابي امامه ونظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الخيلات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في اناره فيهن وثمنهن حرام. يعني الجاريه المغنيه، لذلك لو الرجل اشترى جاريه فرجل من المغنيه فصبر غريبه في هذا الجاريه. وفي هذا نزلت هذه الايه ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. وهذا الحديث في صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه بن عزامه الالماني الذي حسن هذا الحديث. وثبت تفسير ذلك بالغناء عن الصحابه والتابعين وهم اعلم الناس بالقران وتفسيره. قال ابو الصحابه سالت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الايه فقال هو الغناء والاستماع اليه. هو الغناء والاستماع اليه ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال هو الغناء والاستماع اليه. وهو القائل اي ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الاقل. وقال ابراهيم النخعي والحسن الرقي في هذه الايه انه الغناء. وقال أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال الواحدي وغيره أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء. قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ويسترد عنه، وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه وهو قول مجاهد وعكرمة. وروى ثور بن أبي ساكتة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا. يعني كانت تغني من وراء عقل أنا أو جارية العمودية في المرة الحرة كانت تتنزه هؤلاء، لكن الذي كانت تغني هي من الجارية. يعني أنا ومن وراء الرفيق أو الإمام العباس الآن إذا وضع المرأة تحرر تحرير المرأة ومصلحة المرأة المتحررة هي التي تغني وترقص وتفعل كذا وكذا من هذه الأشياء. في المرأة الحرة كانت تحتجب والأمة كانت تستكشف الوجه. الآن كلما أفعلت التبرج والسفور والتهتك هذه امرأة متحررة، والمرأة التي تلتزم في دينها فهذه إيه؟ التي يعني تصرف ذاتها من عهد الرقيق او كذا وكذا من هذه الاشياء. قالت امير جيش عن مجاهد في هذه الايه ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هو اشتراء المغني والمغنيه بالمال الكثير والاستماع اليه والى مثله من الباطل، وهذا قول مجهول وهذا اختيار ابي اسحاق ايضا. وقال ايضا ابن القيم اكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث ها هنا هو الغناء لأنه يلهي عن ذكر الله تعالى. قال الواحدي قال أهل المعاني ويدخل في كل من اختار اللهو والغناء ويدخل فيه كل من اختار اللهو والغناء فالمجالس والمعازف على القرآن. وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر في الاستدلال والاختيار وهو كثير في القرآن. قال ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية لعله أن يكون أنفق مالا، قال وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. يعني من يشتري له الحديث لا يشترط أن يشتري معناها يدفع الفلوس عشان يشتري بوابة أو شريط أو جهاز يدفع منه الأغاني، لا يشتري بمعنى ايه المبادرة يشتري بمعنى يستبدل، يعني بدل او يستبدل الذي هو ادنى من الذي هو خلف يستبدل سماع القرآن بسماع الغناء اللي هو القرآن الشرقاء، يستبدل سماع الذكر بسماع يعني ايه حديث الباطل ويقدمه على حديث الحق. فهذا لا يشتري بمعنى يشتري مش معناه يشتري فقط في هذه الصورة من الصور ويشتري بالناس مبادرة بالناس، لكن هي أعد من ذلك فتشمل أيضا معنى الاستبدال والتفضيل إذا اختار قرآن الشيطان على قرآن الرحمن فهنا يكون قد استبدل، وهذا الاستبدال يعبر عنه أحيانا في اللغة بإيه؟ بالشراء بالشراء يذكرون الحياة فيها من أجل أمر الاستبدال. طبعا هذه الآية كما قال الواحدي هذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء، هذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء. ثم ذكر الواحدي كلام الشافعي في رد الشهادة في علان الغناء أن من يجاهد الغناء ترد شهادته. إذا على هذا هذه الآية إحدى الآيات التي تناولت الإشارة إلى موضوع الغناء والمعاجز. لم نشهد أخرى في القرآن مثلا والذين لا يشهدون الزور يدخل فيها مجالس الغناء. وانتم شاهدون تسمدي لنا بلغه الحجر يعني غني لنا تتركون القران وتغنون وانتم شاهدون وتكفر من استطعت منهم بصوتك يعني صوت الشيطان الذي هو المجانين. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصفيه اللي هو التصفيه والتصفيه. نعم. يدخل في عمره. يقول: وأما غناء الخيلات فذلك أشد ما في الآن، وذلك الكثرة الوعيد الوارد فيه. وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استمع إلى خيلة كنت في أذني الآن يوم القيامة. والحديث موضوع، والآن هو الرصاص الولادة. وقد جاء تفسير له للحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي مسند الى احمد ومسند عبد الله بن زيد الحماتي وجامع الترمذي من حديث ابي امامه وسياق للترمذي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا تبيعوا الخيلات ولا تكسروهن ولا تعذبوهن ولا خير في تجاره فيهن وثمنهن حرام. وفي مثل هذا نزلت هذه الايه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن ضحى عن علي بن يزيد الألهمي عن القاسم، فعبيد الله بن زحر ثقة والقاسم ثقة وعلي بن قايد. وكما سمن البني حسن هذا الحديث رحمه الله. يقول: إلى أن للحديث شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء الله تعالى. ويكفي تذكير الصحابة والتابعين لنهي الحديث لأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. قال ابو الصلاة: سالت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال: والله الذي لا اله غيره هو الغناء، يؤكدها ثلاث مرات. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا انه الغناء. قال الحاكم ابو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم ان تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. نعيد هذه العباره لاهميتها بالنسبه لعلم التفسير: ليعلم طالب هذا العلم ان تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. وقال في موضع اخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع. وهذا وان كان فيه نظر فلا ريب انه اولى بالقبول من تفسير من أعلمه، فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه، فعليهم نزل، وهم أول من خوفب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا يعزل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل. ولا تعارض بين تفسير له الحديث بالغناء وتفسير لأحكام المعاجم وملوكها وملوك الروم ونحو ذلك، لما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن. كان في بعض المفسرين يقولون المقصود من لهو الحديث أخوف كان النضر بن الحارث يعني يحكيها ويشغل بها أهل مكة حتى يصدهم عن القرآن، ملوك العاجم وملوك الروم وسير هؤلاء الملوك. يقول: لا تعرض بين الاثنين فكلاهما لهو الحديث. ولهذا قال ابن عباس: لهو الحديث الباطن والغناء، فكل ما انغلق على القران فهو لهو الحديث، خاصه ما ليس فيه فائده، او ان كان فيه فائده في القران وفي الذي اضعاف واضعاف ما فيه من الخير ان كان فيه خير. فالعاقل يعني يحسن الاختيار لنفسه. إذا كان هذا يعني تعرفون أن الهدف الأساسي لهذا كله أن يشغل الناس على القرآن، لأن بعض الحلف يوصل لهم مادة تنصيرية يشغلهم على القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذه أحد أساليب الصد على القرآن، إظهار الناس بما يلهيهم ويطعمهم عن القرآن الكريم. وما أظن أنه توفر في عصر من العصور أساليب الصد عن القرآن كما توفرت في هذا العصر، إظهار الناس بالملالي وبالتمثيليات والفن وعلم الأساء لتصديهم عن القرآن الكريم. هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا هذه أصلا يعني تكبر أساسا كما تكبر في المجتمعات الشيوعية الشرعية، يعني لأنهم كانوا يقولون أن الإنسان بفطرته يميل إلى تغذية الجانب الروحي، يعني هذه فطرة الإنسان. ولذلك وجدنا في عصر الشرعية اجتهدوا جدا في موضوع إيه؟ التمثيل والفن والموسيقى والرياضة. هنزلون الغالبات ويغذي الجانب الروحي. طبعا هذه تغذية للسموم. تزيد القلوب يعني ريدة. حتى في الغرب لما أحسوا في النساء كثير من الغربيين الكفار في ناحية الإسلام لأنه يتبع الفطرة الروحية في الإنسان فأصبحوا يغرونهم خوفا أن يتبعوا الإسلام يتبعونهم على اتجاه إلى شرق آسيا والدخول في الأديان الوثنية والاكتشاف آسيا البوذية والهندوسية وغيرها من هذه الأديان لأنه لا خطر فيها. لكن إذا انجذبوا الإسلام لملء هذا الحواء الروحي يكون في ذلك خطر عليه. لذلك تجدهم يشجعون الغربيين على اتجاه لملء هذا الفراغ الذي عجزت الحضارة الغربية عن أن تمد هذه الحالة الأساسية من حاجات البشر. فعلى أي الأحوال هناك ارتباط بين محاولة يعني إخفاء هذه الحاجة الفطرية إلى الإدراك الروحي الذي هو الإيمان الفطري بإبداله عن طريق إلهاء الناس في الجيش بنهو الحديث. فأدخل تحت نهو الحديث في هذا العصر ما شئنا من يعني المفردات التي صور من الغافل بسبب أنواعه وألوانه الهدف منها كلها فضل الناس عن القرآن الكريم. كل ما يخص على القرآن الكريم ويزغل عنه فهو داخل في نهو الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا تعارض بين تفسير نهو الحديث بالغناء وتفسيره بأحلام الأعاجم وملوكها وملوك الروح ونحو ذلك مما كان مضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن. فكلاهما نهو الحديث. ولهذا قال ابن عباس: نهو الحديث الباطل والغناء. فمن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهما. والغناء أشد نهوى وأعظم غررا من أحاديث الملوك وأخبارهم فإنه رقية الزنا ومنزل النفاق وترك الشيطان وخمرة العقل. وفضله عن القرآن أعظم من فضل غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. إذا عرف هذا فأهل الغناء وبد أن يروه لهم نصيب من هذا الذنب بحسب استغلالهم في الغناء عن القرآن وإن لم ينالوا جميعا. فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل نهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبرا كأن لم يسمع كأن نبيه ذري وقرا. والوقع هو الثقل والصدق وإذا علم منه شيئا استهزأ به. فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا. وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذنب. يوضح أنك لا تجد أحدا عني بالغناء والسماع كان فيه إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا. يعني يؤيد الإمام المسلم رحمه الله تعالى هذه الحقيقة التي ذكرها ارتباط الاستغلال بالغناء بالإعراض عن القرآن. ممكن واحد يكون مقبل جزئيا على القرآن لكن جزئيا على الغناء. إذا مثلا أقبل على الغناء ب 30% اهتمام بالقرآن هيكون 70% مثلا. إذا كان 50% هيكون الثاني 50%. يعني لازم الناس يأخذ من بيت أحدهما ينقص الآخر. إذا زاد أحدهما يكون على حساب الآخر. من أقبل يقول يوضح أنك لا تجد أحدا عليا بالغناء والسماع كان فيه إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء. بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك عدل عن هذا إلى ذاك وثقل عليه سماع القرآن. وربما حمله الحال على أن يدخل القارئ ويستطيع قراءته ويستزيد المرمي ويستقبل لوحته. طبعا يعني نحن في هذا البلد سبقنا الامم كلها في هذا الباب للاشتراك في يعني المغنيات والمغنيين والموسيقى وهذه الاشياء. ومهما قالوا حتى كانوا احيانا ياتون في ايام عبد الناصر كل شهر باول ليلة يوم الخميس ليلة كل شهر حفل الرائد يوم الشهر وتسهر معهم من الصباح والفجر ويجيب ثاني يوم في الجرائد يقول لك ايه سابقوا في معبد الحب الى الصباح حتى الصباح في هذه العباده العباده في هذه لا تجد يعني هل يعني من دون مع ان كل ليل يعني كل ليل في معبد الشيطان يغنون تغنيهم ويشتغلون بالاستزاده والاعاده والاعاده والاعاده يعني ثلاث ساعات طويله في هذا الفقه وهذا الصدور ثم مع ذلك هل يكون هذا الشخص الذي يعني يطلب الاستزاده والاعاده هذا هل هذا تجد عنده تعظيما للقران او حبا للسماع ذكر الله لو كان في قلبه اشتغال بالقران لنقص ولا ابغض هذه يعني السلوك يقول وربما حمل الحال على ان يسكت القارئ ويستطيع سماعته ويستفيد